فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في مواصلة لأحاديثنا وأبحاثنا حول أحكام شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. أنا اسمح لي أن أبتدئ بشيء وصلني وأنا في الطريق إلى هنا على إحدى الشبكات الاجتماعية على الواتس، فيه تعليق على بعض ما تفضلتم به، ولعل أهم ما فيه قول الأخ السائل بأن فضيلة الشيخ كيف يفتي الناس بجواز أمور بضوابط هو يعلم أو يغلب على الظن أنهم لا يلتزمون بها، وأنه ينبغي على العالم إذا كان يعرف أن الشيء لا يجوز إلا بضوابط وأن هذه الضوابط لن يلتزم بها الناس أنه لا يفتيهم بالجواز حتى لا يتعلقوا بقوله، فنعلق على هذا ثم نكمل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قد بينا فيما سبق أن مثل هذه البرامج لا تسمى إفتاء وإنما هي تعليم، وبالنسبة لبيان الحكم الشرعي ليس معناه إنشاء، فالعالم أو الفقيه ليس منشئا لأي حكم، والحكم لله، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والله وحده هو الذي يحل ويحرم، وليس لأحد من خلقه في ذلك شيء. وإذا بين الحكم الشرعي سواء التزم به الناس أو لم يلتزموا فهذا واجب شرعي، لكن يجب على الناس أن يبلغوا عن الله شرعه وحكمه وأن يبينوا، وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا شرعه وأن لا يكتموه، فذلك مقتضي أن يبين الحكم سواء التزم الناس أو لم يلتزموا. فأكثر الخلائق أصلا لا يسألون عن الحكم الشرعي ولا يتقيدون به ولا يهتمون به، ومن يسأل عنه لا بد أن يكون من الذين يتقيدون به. فالناس قسمان، من لا يسأل عنه أصلا ليس معنيا به ولا مقصودا بالفتوى أصلا، نعم، ومن هو معني به سيتقيد بالحكم الشرعي. لكن الفقهاء لا يحرمون بعض ما أصله الحل لاعتبارات وعوارض وطوارئ، فلما لا يكون لا هذا لا يقال يحرمون، إنما يقولون تترجح الحرمة أو تغلب. طيب تترجح فيه الحرمة، وهذه نذكرها نعم. فيما تذكر فيه، لكن ليس معناها أن تحرم أنت شيئا أحله الله، لا، لكن غلبت نعم. الظن على أن الناس لن يلتزموا بهذه الضوابط وبالتالي سيقعون في الحرام، ما لذلك لا لذلك أي اعتبار في شرع الله. شرع الله نزل وأحكم، وقال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني يبقى تنزيله على الوقائع، وهذا يختلف من شخص إلى شخص، وهو أمر هذا إغلاق متسح. كلي لباب سد الذرائع، لا ليس إغلاقا كليا لباب سد الذرائع. الذرائع ثلاثة أقسام وقد سبق بيانها، ذريعة مفتوحة فتح الشارع ولم يسدها ولا يستطيع أحد سدها، وذريعة مسدودة وذريعة مرسلة. هذه الوسطى، نحن نعم مرسلة، والذريعة المرسلة هي محل الاجتهاد والتفريق. وأيضا حتى لو قلنا بقصد سد الذرائع إنما يكون خطابا لفرد ويكون فتوى في نازلة، وهذا إذا جاء مستفت يمكن أن تعرف حاله، كما الذي جاء إلى ابن عباس يسأله عن هل للقاتل عمدا من توبة، ثم جاءه آخر يسأله نفس السؤال وكل أجابه سد الذرائع. لا تخرج منه فتاوى كلية، لا تحرم ما كان مباحا سدا للذريعة، لا لا مؤقتة، دائما تكون مؤقتة. طيب وأيضا بالنسبة لبيان الحكم مطلقا، لو ذهبت إلى كتب الفقهاء في أي مجال من المجالات وفي أي مذهب من المذاهب لوجدت هذه الأحكام مدونة في الكتب التي تفضلتم بها، نعم لوجدتها مدونة في الكتب، سواء اختلف الزمان شيخ، اي نعم يختلف الزمان، لكن تبقى الأحكام في أصلها كما هي، ويبقى تنزيلها هذا عمل المفتي، وعملنا هنا في البرامج ليس إفتاء، نحن لسنا نفتي بما نقول، وإنما نبين الحكم كالذي يقرأ في كتاب من كتب الشرع. ومسألة المصلحة والمفسدة التي عرضنا لها أمس، نعم بالنسبة للمصالح والمفاسد هذه قاعدة شرعية وقد أحال الله إليها وبينها وعلل بها فيما يتعلق بالخمر، فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فما كان إثمه أكبر من نفعه أي مفسدته رجحت على مضرته فهو حرام، وما كانت مصلحته راجحة على مفسدته فهو مباح، وما تردد فيه الإنسان يكون من باب الشبهة. لو قلنا ما رجحت مفسدته على مصلحته أفتي بتحريمه وإن كان أصله الإباحة؟ لا، يقال خلاص تقضي المفسدة الراجحة على المصلحة. وإذا كانت المفسدة تعلو وتسفل، يعني تزيد وتنقص، يحرم في حين بحسب ذلك يكون كل نطاق له حكمه. لكن المهم مثلا الخمر فيه مصلحة، نعم، منفعة، لكن غلبت عليها المفسدة فحرم تحريما أبديا أزليا إلى يوم القيامة بنص هذا نص القرآن. حسمه لكن ليست القضية قضية النص فقط، القضية قضية التعليل، لأن قوله وإثمهما أكبر من نفعهما إفادة لحكمين، الأمر الأول أن الحكم معلل، والأمر الثاني أن بيان علته. فلذلك كون الحكم تعللي لا يقتضي تحديد العلة، لكن إذا جاء تحديد العلة فذلك يقتضي أمرين، يقتضي تحديد العلة أنها كذا، ويقتضي عليه. أيضا أن الحكم تعللي لا تعبدي، يقاس عليه. طيب في كلمة أخيرة بالنسبة للمصلحة والمفسدة، كيف يقيس الفقيه ويوازن بين المصلحة والمفسدة؟ هل وبرؤيته الخاصة، هل بدراسات ميدانية، هل بالنسبة للمصالح أغلبها لا تخفى على العائش في أوضاع الناس. نعم، الفقيه المنعزل الذي لا يخالط الناس ولا يعرف ما هم فيه قد لا يعرف مصالحهم، وأيضا الإنسان الذي هو في بيئة محدودة ولم يسافر ولم يختلط بالمجتمعات ولم يرى الحضارة وما تعج به أسواقها ومجتمعاتها ووسائل إعلامها ووسائل تعليمها وغير ذلك من المؤثرات التي تؤثر في بناء الرأي العام وتكوين الشخصية، لا يستطيع تنزيل هذه الأحكام ولا يستطيع تحديد المصلحة، لأن نظرته ستكون من زاوية واحدة. لكن الذي يطلع على أحوال المجتمعات وعلى أحوال العالم وله ثقافة وفهم ومع ذلك وإدراك يستقل بتقدير المصلحة أو يفتقر لا، بشرط أن يكون هو من أهل الاجتهاد يجتهد فيبين ذلك. طيب، وأيضا اجتهاده ليس معصوما، إذا قلنا يجتهد ليس معنى ذلك أن ما يقوله معصوم، يمكن أن يغير اجتهاده ويمكن أن يكون مخطئا. أي نعم، أن يكون مخطئا ويمكن أن يتبين له هو خطأ اجتهاده فيرجع عنه. طيب، أنا أحيل أيضا إلى حلقتي سد الذرائع التي كانت في موسم سابق فيها تفصيل، وأحيل أيضا إلى حلقات العقل والنص لأنه عقد فيها مبحث كامل عن النص والمصلحة وكيف يوازن الفقيه بينهما، فلعل الإخوة يراجعون هذه إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا في شبكات التواصل الاجتماعي، وصلنا إلى المحور الرابع المتعلق بالصور ومقاطع الفيديو. ماذا ترون في نشر المرء لصوره وهو يمارس الطاعات أو العبادات، يصور نفسه وهو يصلي مثلا وينشرها، أو وهو يذكر الله ويقرأ القرآن؟ الأصل في هذا ونحوه المنع، لما فيه من تهمة الرياء وقصد إظهار وإطلاع الناس على العبادات، لكن يستثنى منه بعض الحالات. منها إذا كانت كان ذلك لبيان طريقة العبادة أو بيان تأثر بموقف معين أو ليقتدى به ويتسى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليراه الناس وليظهر لهم شعائر الدين، وطاف على الناقة وسعى على الناقة ورمى على الناقة ليظهر هذه الشعائر. والله تعالى يقول في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هنا قال تراهم ولم يقل يراؤون، فلا مانع من أن يراه الناس لبيان ذلك، لكن ليس هو مرائيا ولا قاصدا، لأن الله قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. طبعا فلا بد أن ينظر حينئذ إلى قصد الإنسان فهو مؤثر، لكن الأصل في مثل ذلك في الطاعات السعي للإخفاء. والله يقول في الصدقات: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أحيانا يكون القصد شيخنا جماليا، بمعنى أن الصورة وهو يصلي في المسجد أو كذا خرجت صورة جميلة ومؤثرة وروحانية وتؤثر بالآخرين وتدعوهم، يعني مسألة جمالية أكثر من أني أريد أن أدعو الناس للعبادة وأني أريد أن أرائي. لا أريد أن أرائي ولا أريد، وليس قصدي تعليم الناس ولا قصدي مثلا تشجيعهم، لكن صورة جميلة ما أرى بها بأسا وقلت أنشرها. هذا يكون حينئذ في الحيز الوسط الذي ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، ويكون داخلا في اللغو. لكن المهم أن الأسماء من ذلك والذي يكون داخلا في الاستثناء فعلا، إذن الضابط وأن تقصد تأثيرا على الناس وبيانا لذلك، فتحدث الناس عن عباداتهم وبيانها وإظهارها كان للصحابة فيه مذهبان. نعم. المذهب الأول مذهب المتحرجين الذين كانوا إذا سئلوا عن معركة شهدوها أحالوا إلى غيرهم لئلا يحبطوا أعمالهم بالذكر، ومن هؤلاء الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان يرى أن أي معركة ساهم فيها لا ينبغي أن يتحدث عنها لا ينقص ذلك من أجري. ومنهم من كان يحدث بتفاصيل ذلك كجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهما من تعليما وتعريفا. نعم وتشجيعا، لأن هذا علم لا بد أن يروى. فجابر حدث بحجة الوداع من أولها إلى آخرها، وابن عمر كذلك حدث بمشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في الخيل قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق، فكنت في من ركبها. وكذلك بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فنفلنا، فكان سهم أحدنا 11 بعيرا. وكذلك الأحاديث الأخرى في الصحيحين كثيرة في هذا القبيل. وأيضا بعض الصحابة تحدثوا عن بعض أعمالهم في الختم أو قراءة القرآن أو إذن الأصل العام أن، وأيضا حتى من دونهم مثلا التابعون وأتباعهم. الفضيل بن عياض قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف. فهو يذكر مساعدته بالطاعة ليشوق الناس إلى هذه الطاعة. ويكفيك الآن إذا قرأت مثلا ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية أو الميمية ذكر الحج والتشوق إليه، أو صحيح في كتابه كفى به محركا. إذن الأصل هو المنع من هذا إلا إذا وجدت نية صحيحة أو علة صحيحة. نعم. طيب مسألة أخرى، بعض الشباب والشابات يعمدون إلى نشر صور بين قوسين فاضحة ويترخصون فيها في إطار الشبكات الاجتماعية ذات الحيز المحدود، مثل الباث مثلا الذي لا يتجاوز 150 صديق، أو مثل سناب شات الذي تختفي فيه الصورة أو المقطع بعد دقائق من نشره، فنظرا لضيق الدائرة أو لسرعة الحذف يترخصون في نشر مثل هذه الأشياء. مثل الذي يترخص في شرب الخمر ثانية واحدة أو دقيقة، أو يترخص في أي منكر من المنكرات لوقت قليل. إذا حرم الله شيئا فهو محرم كله، قليله وكثيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر منه الفرق فملء اليدين منه حرام. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلذلك لا فرق بين طول الوقت وقصره. وهذه الصور الفاضحة من حرام من عدة أوجه. أولا لذاتها لا يحل رؤيتها ولا يطلع الآخرين عليها ولا يراته. الأمر الثاني أن إخراج الإنسان لها دليل على فقده هو للحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وآثر الآخرة عن الأولى. فذلك مقتضي من الإنسان أن يكون هو حيا من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يراه على المعصية ولو لطرفة عين. فالله يرى الإنسان في كل أوقاته وهو قرب إليه من حبل الوريد. وليتذكر الإنسان أنه ليس خاليا وأن عليه رقابة. فلو قال تمحي بعد كذا وكذا من ثواني، أو لا يطلع عليها إلا مجموعة محصورة، لا بد أن يعلم أن الله مطلع عليها، وأن ملائكته الكرام وهم على الأقل 21 ملكا مع كل فرد منا يطلعون على ذلك. ثم شهادة الناس. هل يكون في هذا مجاهرة بالمعصية؟ طبعا يدخل مجاهرة في عموم الحديث. مجاهرة بالمعصية واضح يدخل في عموم الحديث. يدخل في عموم الحديث مجاهرة. نعم كل أمتي معافى. طيب وإذا كانت المرأة ليس معها إلا نساء، فلها أن تترخص في نشر مثلا ما لبس القصير أو المايوه أحيانا أو ما أشبه، بحجة أن كل من حولها نساء؟ لا، لكن ستنشرها في دائرة النساء يعني متابعة النساء، ولكن بالإمكان أن يطلع عليها غيرهن، فليس ذلك مقصود. حتى أنا أقول حتى لو كانت الدائرة من النساء ونشرت مثلا صورة بالقصير ولا كشفت من فخذها ولا من ولو، لكن النساء لن يدرن الدائرة بالكلية ولن تكون لهن الشبكة ملكا وإدارة، فلذلك يمكن أن يطلع طيب عليها هنالك عند إدارة الشبكة وعند ملاكها. فهذا من الممنوعات البينة. طيب بالنسبة للمرأة أيضا، وضع صورتها الشخصية على صفحتها جائز؟ إذا كانت متسترة متحجبة بما أوجب الله عليها ستره، وكان ذلك لمصلحة معينة مثل قصد التعيين، فلا حرج في هذا. مثل الماركة التجارية لما اشترط المصلحة شيخ، يعني إذا كان هو جائزا هو جائز، لكن من الأمور التي قد تدل على كلامي في عرضها والطعن فيها فتمتنع لهذا، فقد تمتنع لذلك. طيب لكن إذا كان لمجرد كما ذكرنا تعريف، فمن المعروف أن الفقهاء يذكرون أن الشهادة على المرأة المنقبة، يذكرون هذا الفرع من الفروع، ويرون أن من لا يعرفها إلا منقبة يشهد عليها كذلك، ومن يعرفها بدون نقاب لا بد أن تكشف النقاب حتى يشهد عليها. طيب وهذا الفرع يتعلق به فرع طريف آخر، وهو ما يذكره فقهاء الحنفية وغيرهم من أن يقيسون هذا على جواز مضاجعة الأعمال امرأته وهو لا يعرف صورتها. نعم. طيب، هذه فتوى أو كلمة ما أدري ما هي لإحدى المشتغلات بالعلم الشرعي، يريد تعليقكم عليها. تقول إن الصور التي تضعها النساء على صفحتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، على صفحاتهن، على صفح يعني أرادت الجنس ربما، على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي مهما تنوعت تظهر هيئتهن واضحة للرجل، إذ إن وضعهن صور قلب أحمر مؤشر على عاطفتهن، كما أن صور البحر وأمواجه دلالة على رومانسيتهن. فهي ترى أن حتى هذه الصور التعبيرية لا ينبغي للمرأة أن تضعها لأنها تدل على بعض الطباع. يريد أن لا يخلق الله قلبا ولا يخلق بحرا ولا هواء ولا لا، لكن تقول وضعها المرأة معناه تعطي الرجل إشارة أنها امرأة عاطفية مثلا أو امرأة رومانسية. لا، أنها امرأة، هذا ليس فيه شيء منكر، فلا إشكال في وضع الصور الرمزية. لا. طيب، المحذور كما ذكرناه هو ما تنطبق عليه الضوابط السابقة. الآن نأتي نشر المرأة صورا لأجزاء من جسدها، يدها مثلا أو رجلها أو لا، هذا مثل الصورة الكاملة. نحن ذكرنا من قبل أن قاعدة التصوير أن ما يحل النظر إليه بالمباشرة هو الذي يجوز تصويره، وما لا يحل النظر إليه لا يجوز تصويره. وعلى هذا ذكرتم أن إظهار جزء من المعصم حرام. نعم، حرام، لا يجوز إجماعا، لأنه هناك صورة منتشرة دائما عند الأخوات أن إذا اجتمعنا في مكان يضعنا أيديهن بعضها فوق بعض ويأخذن لها صورة للأيدي، لكن تكون مستور كل ما سوى اليد. ما أدري والله، كل يد تختلف عن الأخرى ربما. إنما شرطها يعني شرطها أن يكون الستر كاملا ما دون المعصم. إيه نعم. فإذا انكشف شيء من ذلك امتنع، يكون حراما. نعم. والأقدام كذلك؟ كذلك الأقدام فيها خلاف ذكرناه، وهو ثلاثة أقوال. القول الأول أن القدم عورة بالنسبة للمرأة مطلقا، لحديث أم سلمة يرخين شبرا، قالت فما تفعل النساء بأعقابها؟ قال يرخين ذراعا. قد اختلف أهل العلم هل ذراع وعد الشبر أم لا. القول الثاني أن أعلى القدم عورة وأسفل القدم مائل للأرض ليس بعورة، وهذا مذهب الحنفية. القول الثالث مذهب المزني من الشافعية، وهو أن القدم إذا لم يكن فيها حناء ولا خضاب ليست عورة. طيب، نشر المرأة لصورة بالمايو أو القصير في حال كون كما قلنا متابعيها من النساء فقط، ذكرنا هذه، ذكرتموه من جهة أنه قد يطلع غيرهن، لكن حتى اطلاعهن ما يخلو من إشكال بالنسبة هذا بحسب ما تستره. هي القضية قضية وجودها أصلا بينهن وكشفها، لذلك ما جاز من ذلك بالمباشرة هو الذي يجوز، وما لا يجوز، كل ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز تصويره. مع ما تفضلت به من ملاحظة أن الشبكة ليست مأمونة وليست مملوكة الذي ينشر فيها. هناك نوع من الصور يسمونه سيلفي بالإنجليزية، وهو تصوير النفس والذات، هل لهذا حكم باعتبار أن البعض يرى فيه استعراضا أن أصور نفسي في كل مكان؟ لا، فقط إذا كان يدل على إعجاب الإنسان بنفسه ونظره في عطفه، كما في حديث كعب بن مالك ونحو ذلك، فهذا ممنوع. وإذا خلى من ذلك أمر. طيب، نشر صور للأزواج للزوجين وهما في وضع عاطفي، يعني قريبين، هما قريبان من بعض، أو يده على كتفيها مثلا، أو محجبة وكذا، لكن صورة فيها قدر من الحميمية. لا، إذا كان مثلا يخاصرها يمشيان معا، نعم، فهذا لا حرج فيه. فقد رأى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي يقلبها، فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأي المرأة أسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالوا يا رسول الله سبحان الله أنتهمك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والمقصود المخاصرة أن يسير الرجل إلى جنب المرأة، فإذا زاد على المخاصرة ذلك لا، أن وضع يده على كتفيها أو مال رأسه على كتفيها، لا وجه المنع شيخنا، يعني هذا من ما يخدش الحياة ويؤدي من الإنسان أن يكون لا يدخل فيما قلنا بالأمس من التعبير عن العاطفة وما بين الزوجين. لا، ليس تعبير إنما يكون بالكلام أو الإشارة أو الكتابة أو الشعر. الصورة وهو يمسك يدها مثلا بيده وهو بجواره يمشي فقط، هذا لا حرج فيه، مثل الإمساك بيد الأعمى أو الإمساك بيد أي إنسان، لأن هذا من الأمور المعتادة في حياة الناس، فما كان معتادا لا بأس به. هل العوائد تغير في هذا الحكم شيئا؟ لو كان من عادة الرجال أن يمسكوا بالنساء بأزواجهن مثلا، لا، هي القضية قضية فقط أن بلدانا من البلدان مثلا في أوروبا إمساك الرجل بيد الرجل يعني يعتبرونه دلالة على الشذوذ ونحو ذلك، فيكون هذا حينئذ ينبغي أن يبتعد عنه. لكن العكس، هل تؤدي العادة للترخص فيما لا يترخص فيه؟ لا مثلا؟ لا. طيب، بالنسبة لي نشر الصور الرمزية التي تدل على قضية عادلة أو مطالبة معينة أو انتصار لمظلوم أو نحو ذلك، هل يؤجر الإنسان عليها بمجرد وضعها؟ طبعا بالنسبة لهذا النوع من مما يقصد تكثير اطلاع الناس عليه وتنبيههم عليه، تنبيه الغافلين وتعليم الجاهلين، وهو مشروع. والإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون ذكره ويشهد عليه ملائكة الله وحملة العرش، وقد جاء في الحديث في أذكار المساء والصباح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنه محمد عبدك ورسولك. قال أربع مرات واعتق من النار. هو من باب الإشهاد إذن. إيه نعم. طيب انتقل إلى صور الآخرين. نفس الشيء بالنسبة للدعاء لو نشره، فإنه طلب لتأمين الآخرين. هذه مسألة ستأتي لك إذا جاءت لا بأس. فعلا بعضهم يكتب يا رب كذا اللهم كذا، فيرى البعض أن هذا لا حاجة له لأن دعاءه بينه وبين ربه. لا، دعاءه بينه وبين ربه، لكنه يريد أن يؤمن عليه فلا حرج في رفعه. نعم. طيب بالنسبة لصور الآخرين، نشر صور الآخرين العادية دون استئذانهم هل في حرج؟ بالنسبة لهذه الصور فيها حق أدبي، وهذا الحق الأدبي يتقادم مع الوقت. مثلا أنت لو نشرت صورة لشيخ قد توفي رحمة الله عليه، لا تقول هذه صورة شيخ بن باز وهذه صورة فلان، لم يأذن بنشرها. لا، هذا النوع يتقادم الحق فيه فيكون من المملوك للحضارة ويكون جائزا. لكن شخص حي ومن ليس من الشخصيات العامة التي تؤخذ صورها وهي على أطراف الثمام، على أطراف الثمام موجودة في كل مكان. فمثل هذا النوع لا بد أن يستأذن عليه صاحب. طيب. ولأنه حق أدبي مثل نشر كتابه أو تصوير شيء منه لا بد يستأذن منه. نعم. مثل حقوق الطبع والنشر، إلا إذا علم منه أنه لا يرى إذا بأسا. كان إيه نعم. طيب نشر الصور الفاضحة للآخرين دون علمهم، هذه مثل النظر إليهم بنظرة تؤذيهم، وهو من المحرمات من حقوق الآخرين ألا ينظر إليه الإنسان في حالة تؤذيه، يدخل في إشاعة ذلك الفاحشة. نعم، كيف لو أشاع ذلك فهذا جريمة في حق الشخص واعتداء. طيب عليه. لو نشر صورة فاضحة لآخر بعلمه وبإذنه وبرغبته، يكون الإثم مشتركا بينهما، كلاهما آثم. تلفيق الصور الفاضحة للآخرين، من كان عرضه محترما شرعا، مثلا شخص ملتزم من المؤمنين، فلا يحل ذلك في حقه. طيب وإذا كان الشخص المحارب لله ورسوله وتصويره بأي صورة، مثلا كاريكاتير أو لا، أحيانا كاريكاتير لا بأس، لكن أحيانا أكثر من هذا أن أركب وجهه مثلا على صورة عارية وكلب على صورة عارية مثلا. لا، الصورة العارية ذكرنا أنها كل ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز تصويره، لكن صورة عارية عارية الأعلى مثلا ما فوق السرة أو ما تحت الركبة، فذلك من ما يكون عدوانا حتى لو كان لا، إذا كان هو معتديا أصلا. مثلا أنت تصور نتنياهو أو تصور أي شخص قاتل معتدي فلا بأس تبرزه على. نعم. طيب شيخنا، الصور التي تتضمن النساء السافرات أسأل عن نشرها وتداولها، لأنه اليوم لا تكاد تخلو مقاطع الفيديو مثلا حتى المفيدة أو النافعة أو الإخبارية أو الوثائقية أو بعض أغلفة الكتب مثلا من صورة امرأة متبرجة، فهل نشر أي شيء من هذا محظور بإطلاق؟ هو من الأفضل إذا احتاج الإنسان إلى ذلك أن يضع عليها غطاء أو أي شيء يسترها حتى لا يكون هو مشاركا في النشر، لأن النشر قد يتأثر به بعض الناس، فهذا محظور شرعي. وبعض الصور تكون غير محركة لشيء، مثلا عجوز أو شوهاء أو إخراجها ليس يدل على شيء، فهذا إذا طلعت في برنامج إعلامي أو ريبورتاج عن الواقع معينة ظهرت فيها فالأمر فيها سهل. وقد ذكر عدد من العلماء وبالأخص من المالكية أن نساء الفارقة الذين اللاتي لا يسترن يكون حكمهن في التستر والعورة يلحق بحكم الإماء فيما يتعلق بأنهن بالنظر ونحو ذلك. ومثل ذلك الأوروبيات الآن، لو أن الإنسان كف بصره بالكلية إلى تعطلت منافعه، ولو نظر لا بد أن يقع نظره على كاشفة وسافرة. نعم. والشأن الآن في الإرسال والترويج والنشر. نعم. الذي يحرم حينئذ هو ما يؤثر. طيب وغيره تسجيل الإعجاب بالصورة، هناك ما يسمى في هذه المواقع لايك أو إعجاب، هل يجوز أن أسجل إعجابا بصورة فيها معنى أو قيمة إنسانية أو فائدة ما، ولكن لا تخلو أيضا من محرم أو محذور؟ لا بد أن تستثني ذلك المحظور وأن تبين البرنامج لا يتيح لي إما إذا خلاص إذا كان لا يتيح لك لا إذن الجانب الحضري مقدم على جانب الأمري. ما الإشكال إذا كانت صورة مثلا فيها كما قلت بعد إنساني أو فيها بعد إنساني؟ نعم تذكر البعد الإنساني وسجلت إعجابا يعني لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ومشاها. هذه الصورة نحن نقرأها في الشعر ونحو ذلك، لكن هذه لها بعد إنساني نعم، لكن الإعجاب بها من جهة هذا البعد وليس الإعجاب بذات صحيح. هذا القصد. نعم. لو قلنا فلا بد أن تستثني وتبين ذلك، وإذا كان غير الاستثناء غير متاح فلا تطلق الكلام مطلقا. طيب يعني دقيق المسألة أكثر، لو كان هناك مثلا مقطع فيديو فيه مثلا نصرة رائعة لقضية من قضايا المسلمين، ولكن فيه شيء من هذا المحظور من امرأة سافرة أو كذا، أيضا لا أضع عليه إعجابا تحفظا من أن لا تقول تضع الإعجاب على الكلام مثلا أو على الموقف؟ أنا أتكلم عن واقع تقني ما تستطيع، إما تضع أو تترك أو تعلق. إذن هذه تكون خاضعة للموازنة التي ذكرناها من قبل بحسب المصلحة والمفسدة. طيب شيخ، الصور التي تتضمن مشاهد القتل والتعذيب والذبح والاغتصاب سواء لبعض الجماعات الجهادية مثلا أو لغيرها، ما حكمها وحكم تداولها؟ بالنسبة لتعذيب السجناء جريمة إنسانية ولا بد من فضحها وفضح القائمين عليها مطلقا، وقد أخرج مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة، فمن كان من أهل التعذيب متوعد بالتعذيب يوم القيامة، ولذلك التعذيب الذي ليس فيه كشف العورات مما ينبغي أن يفضح أصحابه ويبين، حتى لو كانت الصور بشعة وقد تؤذي أحدا أو أي نعم، لا بد أن يبين أن هذا التعذيب محذور ومخالف للشرع ومخالف للإنسانية. وإذا كان في كشف العورات أيضا، إذا كان في كشف العورات لا، ما الذي يمنع؟ لأنه أيضا توثيق، ولو توثيق العورات لا يجوز، لأن ذكرنا أنه ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز تصويره. بلى، لكن ما تكون المصلحة أكبر في هذا التوثيق؟ لا أنا أضيع توثيقا. لا لا لا، المصلحة إذا خالفت النص حينئذ ليس فيها فائدة، لكن القضية هنا قضية مثلا الاعتداء على المسلمين في الروهينجا أو في بورما أو في سوريا أو في العراق أو في نعم، أو حتى الآن في سريلانكا أو المسلمين في وسط إفريقيا أو الذبح الذي يتعرضون له، فمثل هذا نعم توثيقه لا شك أنه يحرك الضمائر وينصر قضية هذا المظلومين. لا يكاد يخلو من كشف عورة إذا كان الشيء يسيرا في مقابل ذلك، فهذا الذي يستثنيه الفقهاء يقولون ما ليس وجه الصفقة فهو غير معتبر. طيب، نشر المقاطع التي تتضمن بعض العورات بشكل أو بآخر بغرض التصعيد ضد المعتدي كما يحصل في بعض الحملات الإعلامية في بعض الأماكن، أنه أنا لكي أصعد ضد هذا الظالم أو المعتدي أروج لمقطع، قد يكون مقطع اغتصاب، قد يكون يظهر فيه شيء من عورة المرأة، قد لا، ما ليس هذا مقصدا، لك كثير من الوسائل الأخرى التي تصعد بها غير الوسيلة المحرمة. طيب، انتقل لمحور آخر يتعلق بالجوانب العلمية والثقافية والمعرفية. شيخنا، هل يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أن تكون مصدرا لبناء طالب العلم؟ ليست مصدرا وحيدا، طالب العلم لا بد أن يأخذ عن مشايخ لا فقط جزئي نسبة طيب، هل تبقى رواية الحديث عبر هذه الشبكات ويقع بها اتصال السند؟ بلى يمكن، لا بأس. إعادة نشر حديث في هذه الشبكات هل يجوز قبل التثبت منه؟ إذا علمت ضعفه يمتنع عليه، لكن حديث جاءني ولا أعرف صحته من ضعفه، هل يجب أن أتوقف عن نشره حتى أعرف؟ بالنسبة للأحاديث يختلف مستواها ومستوى ناشرها، إذا كان الناشر طالب علم وتبين له فعلا هذا يمكن أن يكون حديث ليس فيه نكارة واضحة ولا حينئذ يجوز أن ينشره قبل التثبت من تخريجه والحكم عليه، لكن إذا كانت فيه نكارة أو ارتاب فيه فلا يحل له نشره، حتى لأن مسلما أخرج في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب علي فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، فلا بد من الاحتياط. إذا لم يكن طالب علم ما لا ينبغي أن ينشر إلا ما الأولى أن يكف عن النشر حتى يتأكد. نعم. طيب، المقالة الإلكترونية شيخنا، أيوة، المقالة الإلكترونية عبر هذه الشبكات، هل الدرس من خلالها له نفس الأجر ونفس المنزلة على التلقي المباشر عن الشيخ؟ قد يكون أعظم من الدرس المباشر، مثلا الدرس المباشر يسمعه 100-200 ألف وهذا، لكن واحد هذا سيسمعه الملايين، ويبقى أيضا يبقى وقتا، وأيضا الوقت الذي لا يناسبك يناسب غيرك، والوقت الذي يناسب غيرك قد لا يناسبك، فإذا كان شيء مبثوثا أو الدرس مبثوثا على هذه الوسائل فيجد كل إنسان يحصل به الترقي نعم. يحصل به التلمذة نعم. أقول أنا تلميذ لفلان إذا كان تلقيت عنه مباشرة يتصل نعم. به السنة فقط يبقى قضية واحدة هي قضية التحديث إذا كان الأمر مختصا بالحديث فأهل الحديث يحتاطون في أن يقول حدثنا بل يقول سمعته فلانا أو أخبرنا وتعرف قصة الحارث بن مسكين مع الإمام النسائي الإمام النسائي كان يستمع إلى حديث الحارث بن مسكين وكان فيه حدة فحصل بينهما خلاف فكان الحارث بن مسكين إذا حدث يقول أحدثكم إلا أحمد بن شعيب وهو يسمع فيستثنيه فكان النسائي بعد ذلك يحدث بأحاديث الحارث بن مسكين فيقول حدث الحارث بن مسكين وأنا أسمع احتياطا نعم. طبعا هذا يتصور إذا كان يسمع شيئا مسجلا لكن إذا كان في شبكة تواصل مباشر نحن نتكلم هنا عن المباشر أما الشيء المقطع مثلا أن تحدث عن ناس قد ماتوا ولكن وجدت أصواتهم فهذا من الوجادة وهي قسم من أقسام التلقي الثمانية المعروفة طيب. في الحديث نقطة أخرى هل من المشروع شيخ أن يقضي الإنسان وقتا طويلا في تتبع الأخبار والأخبار على هذه الشبكات لا تنقطع لو ظل 24 ساعة سيظل يتابع كل لحظة جديدة يقول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أي شيء فيه سرف وهو تجاوز الحد المعقول فهو منهي عنه والله لا يحب أهله وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف التصدر للحديث في القضايا المعقدة الحديث بمعنى الفتوى إدلاء الرأي والكلام الحديث قسمان بيان الحكم الشرعي هذا خطر داهم وعظيم جدا فإن الذي يتحدث في القضايا المعقدة في حكمها الشرعي لا بد أن يكون مستوعبا لها ومستوعبا للأحكام وأهلا للاجتهاد والاستنباط ومن الراسخين في العلم ومن الذين ناقشوا غيرهم وشيء قال مالك ما تكلمت في العلم حتى شهد لي 70 محنكا أني أهل لذلك وإذا كان القضية قضية تجلية الواقع فالتجلية كل إنسان يمكن أن يكون له رأي فيها وتعرف ما قال الشاطبي رحمه الله في مقدمات الموافقات قال كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين كبرى شرعية يندر فيها الخلاف وصغرى واقعية يكثر فيها الخلاف فالصغرى الواقعية وهي تجلية الحدث حتى يكون تكييفه على بصيرة وبينة لكل عاقل فاهم أن يقول يشارك في تجليتها لكن يكون التنزيل حينئذ للحكم الشرعي مختصا بالراسخين في العلم تفريعا على هذا التفريق مناقشة العلماء والدعاء من قبل عامة الناس أو من قبل الشباب أو من قبل المثقفين أو نحو ذلك هل في حرج نناقشهم فيما قالوا أو في آرائهم أو في فتاواهم في التنزيل لا حرج فيها بل هي مطلوبة ولا يمكن أن يكون العالم مستوعبا للقضايا إلا إذا ناقش الناس واطلع على آرائهم وما لديهم في تجليتها وتصويرها حتى يفهم الواقع ولا ينبغي أن يتعجل في الفتوى حتى يناقش الآخرين في الأمر وحتى يفهم تكيفه تماما وإذا كان في تخطئتهم في النظر الشرعي لا النظر الشرعي هم أهل ذلك وليس لكن يخطئون أيضا يخطئون لكن إنما يخطئهم العلماء ليس امرأة خطأت عمرا وهو على هذه عالمة صحابية لكن ليست كل امرأة كذلك أمهات المؤمنين كنا يراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهن الله وشرفهن وفضلهن وقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فخصهن الله بإيمان وعلم وأمرهن بنشره وإذا كنت قال اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إذا كنت أراجعه لست طالب علم لكن متكئا على قول طالب علم آخر هي القضية قضية المراجعة في الواقع لك الحق أن تراجع فيها وتناقش ماشي يعني في تنزيل المسألة على الواقع في كون هذا الحديث صحيحا أو غير صحيح أو كان هذه الآية هذا فهمها أو ليس كذلك أو كون هذا مذهب فلان لا في كون طريقتك هذا الاجتهاد كان هذه مسألة من السد الذرايع أو ليست كذلك هذا مختص بالراسخين في العلم وليس لأحد أن يتكلم فيه بغير وجه والكلام في الأحكام الشرعية من غير أهلها من أكبر الكبائر وعده الله مع الشرك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شيخ الناس الآن يرون أن دائرة المعرفة اتسعت ووسائل التعليم أصبحت سهلة ويستطيع الإنسان أن يجد الأبحاث والحديث حول أي مسألة بسهولة وأن هذا الطرح هو حالة من يعني أنا أعرف أن كثيرا حالة من تمليك المفاتيح للمشايخ شيخهم هو الشيخ جوجل أي بالضبط ما لهم شيخ سواه آية الله وأي نعم هذا الذي يقول فيه أبو حيان إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم. يا شيخ أنا لك لما أجد فتوى لفلان وبحث لفلان وكلام لفلان يخالف ما يقوله الشيخ الفلاني فأعترض عليه بهذا، يبقى تنزيل. هل هي نفس المسألة أو ليست كذلك؟ هذا محمد بن الحسن الشيباني، هذا التنزيل أنت ذكرتم أن لكل أحد حظا منهم، من الأئمة المجتهدين ومن المحدثين والقراء ومن العلماء باللغة أيضا، ومع ذلك وجد مسألتين لأبي حنيفة، إحداهما قال فيها بالمنع والأخرى قال فيها بالجواز، فمكث مدة 10 سنوات وهو يبحث عن الفرق بين المسألتين، هذا من ما استطاع أن يفهم فقط الفرق بين المسألتين، هذا من أخذه بالعزائم حتى عرف ذلك. لكن وأنا في بعض الأحيان أجد فرعين في سواء في المذهب الحنفي أو في المذهب المالكي أو في أي مذهب من المذاهب، حصلت لي في مسألة قضائية في المذهب الحنفي مسألتان ذكرهما السمناني في روضة القضاء، إحداهما فيها المنع والأخرى فيها الإباحة، ومكثت وقتا ليس بالقليل وحاول التفريق بين المسألتين حتى وجدته، حتى هدى الله إليه. وهذا من الأمور الشاقة الصعبة، لأن كثير من المسائل التفريق بينها يكون مثل الشعرة، دقيقا دقيق جدا، وليس لكل أحد أن يأخذ هذا الحكم مغلفا ومعبأ أو معلبا ويضعه في موضع غير موضعه. ومن أضعف أنواع الاستصحاب استصحاب حال الإجماع كما هو معروف في الأصول، أن تجد مسألة قد انعقد الإجماع فيها فتنقل الإجماع إلى مسألة أخرى تشبهها تظن فيها وبينهما فرق، فهذا هو أو العكس. أي نعم. توصيف هذا الذي تفضلتم به شيخنا بأنه حالة من الوصايا المقيتة التي ما زال المشايخ والفقهاء يمارسونها على المجتمع ليظل تحت سيطرتهم وتحت تحكمهم، ناسبين أقوالهم كلها لله عز وجل، هذا كله مما ذكرناه من الغلو والشطط. فبعض المشايخ أيضا يظنون أن اجتهاداتهم في التنزيل وفي التكييف وحي وهذا غلط، ولا يرون أن يناقشوا فيها أحدا من الناس وهذا غلط وخطأ. وبعض الناس يظنون أن ثقافتهم وعقلهم توصلهم إلى علم ما لم يعلموا وهذا خطأ أيضا. طيب في مسألة الجانبين مخطئون تمس هذين الجانبين، وهي المناقشة لغرض الاستيضاح، لماذا يرفضها المشايخ؟ يأتي رجل عام يقول له شيخنا كيف تفتي بهذا وأنا قرأت الحديث الفلاني يقول كذا، هو ليس معترضا بقدر ما هو مستوضح فيه استشكال، لا هذا طالب علم وينبغي أن يبين له ذلك لأنه حصلت لديه نازلة شديدة، يقال له ما لك ولهذا وأنت لست طالب علم، لا لا لا لا بل لا بد أن يبين له لأنه نزلت به نازلة جديدة وهي إشكال أنه ظن تعارضا في الشرع، فيجب أن فلا بد أن يحل عنه هذا الإشكال. طيب مسألة أخرى شيخنا في التوثيق، نقل المادة العلمية في هذه الشبكات دون نسبتها إلى قائلها هل في حرج؟ بلى هذا تدليس، ومن المعلوم أن المحدثين جرحوا عددا من الأئمة بسبب نقلهم من الكتب دون رواية، فيجب أن والعراقي رحمه الله يقول في ألفيته ونقل متن من كتاب أو عمل ونقل متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي أصل فقط قلت ولابن خير امتناع جزم بغير ما روى إجماع، ابن خير في الفهرست ذكر الإجماع على أن ما ليس للسان فيه رواية لا يحل له نقله. طيب أنا سأسرع أيضا قليلا شيخنا بعد إذنك، عمل رتويت أو إعادة تغريد لمعلومة غير ثابتة المصدر، رأيت معلومة في تغريدة ما عندي يقين بمصدرها ولكني أعدت نشرها، هل هذا يعتبر اكتب منقول إشكالا؟ اكتب منقول وتورع وذمته، هو سيظهر لك أنه منقول تلقائيا. نعم بالنسبة هذه الشبكات ليس شرطها شرط البخاري ولا شرط مسلم، فلذلك مثلا لا لوم على المحدث إذا أخرج في كتاب لم يشترط الصحة فيه ما هو ضعيف، الإمام أحمد أخرج في المسند عددا من الأحاديث الضعيفة، والحاكم أخرج في المستدرك عددا من الأحاديث الضعيفة، لكن أسندها أسندها. لكن المهم أن بعض المحدثين يقولون لا لوم على المحدث إذا لم يكن اشترط الصحة وذكر أنه لا يخرج إلا ما كان صحيحا، إذا أخرج بعض الضعيف فهو أراد الجمع مثلا، هذا إشكال شيخنا، هل ينبني عليها أن إعادة تغريد أي مادة أنا غير مسؤول عنها؟ لا إذا كانت المادة تعرف أن فيها خطأ بين بل أو إساءة أو نحو ذلك، لا هذا لا يجوز لك، إنما القضية أنه في التوثيق والتثبت. وتعرف قول الربيع بن أبي الحقيق فمطعم المأكول كالآكل، فسامع القول شريك له ومطعم المأكول كالآكل. طيب بالنسبة للتثبت والتبين أيضا، هل يجوز تصديق مجهول الحال؟ هناك أسماء مستعارة في الفيس أو في تويتر أو في غيرها تكتب كثير من المعلومات والأخبار ولا يعرف أحد عن مصادرها، هل يجوز تصديقها؟ إنما يحصل التصديق إذا كثر قائلها وجاءت من غير وجه وكان لها مخارج مختلفة. إذا كانت من وجه واحد لا. لكن أحيانا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما نعرف أنه فاسق. قراءة السبعية الأخرى فتثبت. ولكن المهم أن ما ندري من هو. الجهالة في الأصل قدح. طيب إذا شهدت الحوادث في مرات عديدة بصدق بعض أصحاب هذه المعرفات أن ما قالوه وقع وقالوا شيئا ثانيا، هل هذا يعطيه مصداقية فيكون فلان باسمه المستعار كأنه فلان المعروف بشحمه ولحمه؟ نعم، إذا كانت القرائن تحتف بأقوال شخص لم نأخذ عليه كذبا قط ووجدنا نقوله حد لا نعرف اسمه ولا ندري من هو. إيه نعم، لكن هو يخفي اسمه وقال إن الرقة في الوقت الفلاني في المعركة الفلانية مثلا أو جسر الشغور أو المكان الفلاني وصدقت في القرائن، فيكون ذلك من الاحتفاء بالقرائن. والحديث يقولون إن الاحتفاء بالقرائن يصدق وينقل خبر الآحاد ويرفع مستواه، كما قال يحيى بن يحيى التميمي لأبي زرعة لما قال له عمن هذا الحديث قال ليس زعزعة عن زوبعة إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع السترة فترى. هذا يعطي مصداقية إذن. طيب شيخ، أنا واجب العلماء تجاه المشاركة في هذه الشبكات، هل يجوز لهم العزوف عنها؟ هل يجب عليهم أن يشاركوا فيها؟ ليس العلماء جميعا على قدم المساواة وليس حكمهم واحدا في هذا المجال، فقد يتعين الاشتراك فيها على بعض الناس لظروفه ومكانه، وقد يكون آخر في فسحة منها وله الحق أن يعزف عنها، ولكل أن يقدر وضعه يعني وحاله. طيب هذه الشبكات يغلب عليها في الحديث والحوار اللغة العامية، ألا ترون أن في هذا حرجا وتعزيزا للعاميات وإضعافا للفصحى؟ ألا يقال أن الأولى أو الواجب حتى أن يكتب فيها بالفصحى؟ لا، ليس كذلك، بل العامية واقع، والواقع لا يفيد تجاهله أو إنكاره ولا يستسلم له. الناس نعم لا يستسلم له في وسائل أخرى، نحن لدينا وسائل لتعليم الناس الفصحى. يعني شيخ عادي يتكلموا بالعامية لا إشكال؟ نعم، فيما بينهم وفي أسواقهم وبيوتهم. طيب. هم يتكلمون بما يتفاهمون به. قضاء الوقت. ابن السبكي رحمه الله يقول في جمع الجوامع وجود اللغات من الألطاف، ما يتفاهم الناس به من ألطاف الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. قضاء الوقت أمام صفحات العلماء أو الصفحات العلمية أو ورف الدردشة العلمية، هل لها نفس أجر مجالس الذكر وحف الملائكة ونزولها؟ لها أجر، لكن ليس مثل أجر الحضور المباشر. ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ مثل الذي يرى يشاهد الحرم ولم يدخله وهو في اليابان أو في أي مكان. طيب محور سادس يتعلق بالخصوصيات والحريات. شيخنا سبقا ذكرنا في حديث سابق ما يتعلق بنشر تفاصيل الحياة اليومية من أكل وشرب وطعام، وأبديتهم في هذا ملاحظة وتعليقا، لكن هناك مسائل أخرى. الحديث عن كل مشروع وإنجاز يحققه المرء أو يعزم على تحقيقه أصبحت عادة، أني أنا إن شاء الله سأشرع في تأليف الكتاب الفلاني، أو أنا والحمد لله أنجزت الكتاب الفلاني، هل مثل هذا مشروع أو الأولى عدمه؟ نعم، هذا إذا كان رافعا للهمة ومؤكدا للعزيمة ويحض الآخرين وأيضا بشارة للناس وإدخال السرور على بعضهم ومنع من تكرار الجهود وإضاعة الوقت والمال، فهذا مشروع وقد كان العلماء يفعلونه. كثير من العلماء دونوا حياتهم وذكروا بعض الأمور، مثلا عندك الكناش اللي زروق وهو من شيوخ المالكية وأئمتهم، وعندك البرامج، كتب البرامج. اي نعم، كتب البرامج وكتب الفهارس وكتب الرحلات. عندك ابن رشيد مثلا ألف كتابه العيبة فيما جمع بطول الغيبة، فهذه تخرج عليها. نعم، ولسان الدين بن الخطيب كتب نفاضة الجراب فيما جمع بطول الاغتراب، وعدد من العلماء. طيب. دونوا رحلاتهم وهي مكتوبة فيها خير كثير. حديث شيخنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ما يحتج به على أن هذا غير أولى؟ غير الأولى إذا وصل إلى درجة الاحتجاج أصلا، وهذا المقصود به أيضا قضاء الحوائج في حديث ضعيف شيخنا. إيه نعم، لكن المقصود أيضا قضاء الحوائج في الأمور الخصوصية مثل عقد طلب نكاح أو طلب شراء أو نحو ذلك من الأمور الخصوصية، لا في الأمور العامة. إيه نعم. طيب شيخنا، نشر خصوصيات الآخرين دون علمهم من الأشياء المعتادة في هذه الشبكات، أني أقول والله أنا قابلت فلانا وقلت له كذا وقال لي كذا وتحدثنا عن كذا أو فلان فعل كذا لما تعشينا في المكان الفلاني، هل يدخل هذا في باب نشر خصوصيات الآخرين؟ نعم، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدثك والتفت فقد ائتمنك، ويكون هذا بمثابة حتى لو كان حديثا من الحديث لا هو كثير من الأحيان يكون حديثا لو استشير الإنسان في نشره تعلم يقينا أنه لن يأذن في نشره، فهذا لا يؤذن. نعم، هذا من الأمانات، ولذلك من علامات النفاق البينة أن يكون الإنسان يؤتمن فيخون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيها خصلة منهن كانت فيها خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث الآخر: ينصب لكل غادر لواء عند السيه يوم القيامة ينادى عليها على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني شيخ، جرت العادة مثلا في بعض الشبكات ولا سيما ذات الدوائر الضيقة أن المرء يتحدث عما عن مجريات حياته اليومية. اليوم مثلا اختصمت مع أخي فلان وقال لي كذا وقلت له كذا. اليوم مثلا فلانة أختي الصغيرة سكبت كأس الماء وكذا، وجاءت أمي فزجرتنا وخاصمتنا. هل هذا يعتبر من أشخاص خصوصيات الآخرين التي لا ينبغي أو يجب أن يستأذن فيها؟ ما كان يعلم الإنسان أنه لا يرضي الآخر أن تنشره عنه فهو داخل في النهي، وإن كان لا يعلم، يعني لا يدري، قد لا يدري يتوقف لا. هذا حقه، لا بد أن تستشيره. وإن علم أنه لكن لا، لكن الأمور العادية التي هي من جنس لا نكرة، مما لا نكرة فيه، ما لا نكرة فيه يتحدث عنه الناس، مثل ما يدونه الشعراء في الأحداث والأمور. لما الحرج فقط في نقل الأشياء التي قد يقع في نفس الإنسان أن الآخر لا يحب أن يقرأها أحد أو يعرفها أحد. طيب، فيما يتعلق بالخصوصيات أيضا، مسألة المراقبة والتجسس والاختراق وما أشبه. أولا، هل يجوز لولي الأمر أبا أو زوجا أو للمربي الأستاذ أن يراقب موليه أو تلميذه ويتتبع نشاطه في شبكات التواصل ليعرف ماذا كتب وماذا قال وماذا صنع؟ لا، ليس هذا من التجسس البين. والله يقول: ولا تجسسوا. شبكات مفتوحة شيخنا. ولو لكنه هو لم يرد إطلاع وليها على هذه الأمور، وهي من خصوصياته. لا، إذا والله كان يقول: ولا تجسسوا، هذا يشمل الجميع. إذا كان نشره في صفحة عامة يقرأها من شاء من دخل البرنامج. لا، هذا ليس تجسسا، هذا فتح لتلك الصفحات. فأنا أقصد أنه يتقصد أن يتتبعه كل ما فتح حساب في مكان، يشوف ماذا نشره وماذا كتب. من المنشور العام. من المنشور العام شيخنا. ليفضحه: تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. لكن إذا كان في المنشور العام، يعني هو إذا نشر في تويتر أو في الفيس أو في غيره، ما ينشر شيء خاص، يعني كل من صادقه أو تابعه قرأ، فأنا ولي أمري أتابعه كما يتابعه الناس. نعم، إذا ولكن قصدي أن أعرف ماذا يقول. إذا كان ذلك مسؤولا داخلا في الابتلاء الذي قال الله فيه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، كان لقصد معين لتبتليه، هل هو كفؤ المسؤولية؟ وقوا أنفسكم وأهليكم نارا ما يدخل. نعم، هذا الحلول، هذه أمر آخر، هذه الوقاية تقتضي النصح والإرشاد والتعليم والنحو ذلك. طيب، فيه حالة وسط، يعني أنا قد أدخل باسم الصريح فيعرف ابني مثلا أو هذا أني أقرأ له وتابعه، وقد أدخل باسم مستعار فلا يعرف الابن أن أباه يتابعه، ولكن هو لم يدخل على خصوصياته ودخل على صفحته العامة. بالنسبة للخصوصيات هي التي كنا نتحدث فيها، الأمور العامة غير. هذه طيب، مشتركة، واقع مشترك بين الناس. ماذا لو كنت ولي أمر والتمس طريقة تقنية لأخترق الصندوق الخاص، المراسلات الخاصة لابني، لأرى من يراسل وماذا يقول؟ هذا تجسس. ليش يا أخي؟ تربية وتعليم. لا، ليس تربية، تربية على التجسس. يعني هل ترضى منه أن يكون جاسوسا؟ لا، لكن قد يكون عنده مصائب أنا لا أدري عنها. لست مسؤولا عن السرائر والخفايا، إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. طيب، من أبدالنا صفحة عنقها أخذنا. إذا قلت له إني سأخترق صفحتك من وقت هذا للتهديد، نعم، لا حرج في مثل وفعلت. لا، يعني لا، هو يعرف أني سأخترق، لكن لا يدري متى ولا كيف. ولا يختشي ابن العم مني صولة، ولا أختشي من صولة المتهددي، وإني إن وعدته وعدته لمخلف ويعادي ومنشز موعدي. ابني وليس ابن عمي. ولا طيب، قيام الزوجة بانتحال شخصية امرأة أخرى وتواصلها عبر هذه الشبكات مع زوجها من باب الاختبار، تشوف هل يستجيب لإغراء النساء ومعاكستهن أم لا؟ هذا الأصل فيه أنه من المحظورات، لكن قد تترتب عليه مصلحة إذا حصلت تهمة وكانت قائمة. وقد حصلت للزبير بن العوام رضي الله عنه لما أراد منع زوجته عاتكة من الذهاب إلى المسجد، فحاجته بالحديث: لا تمنعوا إماء الله مساهد الله، وليخرجنا إذا خرجنا تفيلات. فخرج إلى المسجد آخر الليل وجلس في بعض الطريق مختفيا حتى مرت به، فوضع يده على عجيزتها فقطعت رحلتها ورجعت إلى البيت. فلما جاء قال: ما لك لا تذهبين إلى المسجد؟ قالت: فسد الناس. لكن الفرق هنا أن الصور التي أذكرها مبنية على الشك والوسواس. إن لا، هذه الوساوس والأوهام وتتبعها، ولم يشك في زوجته، معها ضرر على الإنسان أصلا ما لم تقم عليه قرينة، وكانت التهمة فيها قوية لا يعني أحيانا شيخنا ماذا يحصل؟ الرجل يكون عفيفا ولم تعاكسه امرأته من قبل، ففي بفعلها هذا تفتح عينه على شيء، وأيضا تتعرض لما ذكرناه من قبل من أن البلاء موكل بالمنطق. طيب، وقد يحصل ذلك. فأم عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي قالت والله لا أكلمك بعد، هي عفيفة، ولكن ابنها عبد الله كان فيه ابنها عبد الله كان فيه دعابة، فسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسأله، فكان كل شخص يسأله، فجاء هو فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة بن قيس، فعلمت أمه فغضبت وأقسمت أن لا تكلمه، وهي تعرف أنه يمزح، لكن كان بالإمكان لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفشى سرا غير هذا لكانت مشكلة. صحيح. طيب، هل الأنظمة والحكومات أن تستخدم تطبيقات وبرامج تمكنها من مراقبة المستخدمين ومعرفة ما يكتبون؟ لا، ليس ذلك لها، التجسس نهى الله عنه مطلقا، لكن فقط إذا حصل إشكال أمني فكان بالإمكان أن تورد مخدرات أو أن تأتي شبكة اغتيالات أو قتل أو نحو ذلك، هذا يمكن تتابع بعد حصول التهمة، يعني في حالة الإجرام أو الإرهاب أو مثلا إذا لم تحصل تهمة الفساد. طيب، ولذلك تعرف قصة عمر لما اقتحم على شبابة في المدينة وهم يشربون الخمر، سمع أصواتهم فارتاب فدخل وهو الخليفة، فقال ما هذا الذي تصنعونه في حرم رسول الله؟ فقام إلي أحدهم فقال ما الذي صنعت أنت في حرم رسول الله؟ قال وما هو؟ قال تجسست، قد قال الله تعالى ولا تجسسوا. فحجوا بذلك. نعم. طيب، سنختم شيخنا، لكن فقط في كلمة ثم سنناقش. إذا علمت أن هناك من يتجسس على حسابي فأرسلت له فيروسا فدمر جهازه، يجوز؟ لك الحق أن تدفع عن نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من خلال الباب في إحدى حجره وكان بيده مشط يسرح به رأسه، فقال لو علمت أن هذا المشط يصل إليك لفقته به عينك، فيكون أصلا لهذا. إيه نعم. وإذا علمت أن هذا الفيروس قد ينتشر من جهازه إلى أجهزة أخرى فيضر آخرين، لا ينبغي أن تحتاط، يعني فقط أرسل له ما يدمر جهازه فقط. طيب شيخنا، سأضطر أن أقف عند هذا الحد، ولعل الحلقة القادمة تكون الأخيرة في هذا الباب إن شاء الله، إذا استطعنا نستوعب باقي الأسئلة والإشكالات. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لشيخنا الجليل وضيفنا العلامة على إضافاته وإضاءاته. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.